ونحن لا نملك في حدود منهجنا في هذه الظلال أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة، لا نملك أن نقف هنا تلك الوقفة الطويلة التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالتها، لتحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ البشرية، وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط إلى تلك القمة السامقة البعيدة، ثم تهبط مرة أخرى على عواء الحضارة المادية الخاوية من الروح والعقيدة، ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى، بعد أن فشلت جميع التجارب وجميع المذاهب وجميع الأوضاع وجميع الأنظمة وجميع الأفكار وجميع التصورات التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج الله وهداه، فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة، وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة، وأن تفيض على القلوب الطمأنينة مع هذه النقلة الهائلة، وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح وبلا اضطهادات وبلا إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية، وبلا رعب وبلا فزع وبلا تعذيب وبلا جوع وبلا فقر وبلا عرض واحد من أعراض النقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ويتعبد فيها بعضهم بعضا من دون الله. فحسبنا هذا القدر هنا، وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة التي تفيض بها النصوص ذاتها وتسكبها في القلوب المستنيرة، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ختام هذه الفقرة التي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة، كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل زخرف، وفصلت الاعتبارات والقيم التي جاءت هذه العقيدة لتلغيها من حياة البشرية، والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررها، وكذلك نفصل الآيات. بمثل هذا المنهج وبمثل هذه الطريقة وبمثل هذا البيان والتفصيل نفصل الآيات التي لا تدع في هذا الحق ريبة، ولا تدع في هذا الأمر غموضا، ولا تبقي معها حاجة لطلب الخوارق، فالحق واضح والأمر بين بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج، على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان، ومن بيان للحقائق وتقرير للوقائع، يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات. أما ختام هذه الآية القصيرة ولتستبين سبيل المجرمين، فهو شأن عجيب، إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة بهذه العقيدة. إن هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب، إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضا. إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين، وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق. إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله سبحانه ليتعامل مع النفوس البشرية، ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر، والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص، وأن ذلك حق ممحض وخير خالص، كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق، ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل، وأنه يسلك سبيل المجرمين الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين أن الذين يعادونهم إنما هم المجرمون عن ثقة وفي وضوح وعن يقين. إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح، واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات، ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم، فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان، ولا بد من وضوح الألوان والخطوط. ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، يجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين، ووضع العنوان المميز للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمين في عالم الواقع لا في عالم النظريات، فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم المجرمون. بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم، بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين. وهذا التحديد كان قائما، وهذا الوضوح كان كاملا يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربية، فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكانت سبيل المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتنزل، وكان الله سبحانه يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة، ومنها ذلك النموذج الأخير لتستبين سبيل المجرمين. وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي بعدما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية، حيثما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل، كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة، وسبيل المشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك لا يجدي معها التلبيس. ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا، إنها تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام، يسيطر عليها دين الله وتحكم بشريعته، ثم إذا هذه الأرض وإذا هذه الأقوام تهجر الإسلام حقيقة وتعلنه اسما، وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا، وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقادا، فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا الكون المتصرف فيه، وأن الله وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله، وأن الله وحده هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله، وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد، كائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه. وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فهي أرض لم تدن بدين الله ولم تدخل في الإسلام بعد. وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين، وهم من سلالات المسلمين، وفيها أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام، ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله بذلك المدلول، ولا الأوطان اليوم تدين لله بمقتضى هذا المدلول. وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام. أشق ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله ومدلول الإسلام في جانب، وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر. أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين وطريق المشركين المجرمين، واختلاط الشارات والعناوين، والتباس الأسماء والصفات، والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق. ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة فيعكفون عليها توسيعا وتمييعا وتلبيسا وتخليطا، حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، تهمة تكفير المسلمين، ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم، لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله. هذه هي المشقة الكبرى، وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل. يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة، وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف، وألا تقعدهم عنها لومة لائم ولا صيحة صائح انظروا إنهم يكفرون المسلمين. إن الإسلام ليس بهذا التمييع الذي يظنه المخدوعون، إن الإسلام بين والكفر بين. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله بذلك المدلول، فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أجل، يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة، وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله، لا تصدها شبهة ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس، فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم المسلمون، وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم المجرمون. كذلك فإنهم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيمان، وأنهم وقومهم على مفرق الطريق، وأنهم على ملة وقومهم على ملة، وأنهم في دين وقومهم في دين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وصدق الله العظيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الموجة عودة إلى حقيقة الألوهية بعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول في الموجة السابقة لها في السياق المتلاحم وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين كما ذكرنا ذلك في نهاية الفقرة السابقة. وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى نجملها هنا قبل تفصيلها في استعراض النصوص القرآنية. تتجلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد في نفسه بينة من ربه هو منها على يقين لا يزعزعه تكذيب المكذبين ومن ثم يخلص نفسه لربه ويفاصل قومه مفاصلة المستيقن من ضلالهم يقينه من هداه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وتتجلى في حلم الله على المكذبين وعدم استجابته لاقتراحاتهم أن ينزل عليهم خارقة مادية حتى لا يعجل لهم بالعذاب عند تكذيبهم بها كما جرت سنته تعالى وهو قادر عليه. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك هذا الذي يستعجلون به ما أمسكه عنهم ولضاقت بشريته بهم وبتكذيبهم. فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلم الله ورحمته كما أنها مجال تتجلى فيه ألوهيته. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وتتجلى في علم الله بالغيب وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود في صورة لا تكون إلا لله ولا يصورها هكذا إلا الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم في النوم والصحو في الموت والحياة في الدنيا والآخرة. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وتتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم حتى يواجهون الهول فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم، ثم هم مع ذلك يشركون وينسون أن الله الذي يدعونه لكشف الضر قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية التي تتمثل في شتى الإيقاعات التي تواجه القلب البشرية بحقيقة الألوهية في شتى مجاليها، ومن بين هذه المؤثرات العميقة ذلك الإيقاع المتكرر قل قل قل، خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن ربه ما يوحيه إليه، وما لا يملك غيره ولا يتبع غيره ولا يستوحي غيره. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا لله، ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم، وهم إنما يدعون الذين يدعون من دون الله عن هوى لا عن علم ولا عن حق، وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي، فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال. يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجه المشركين هذه المواجهة وأن يفاصلهم هذه المفاصلة كما أمره من قبل في السورة بمثل هذا، وهو يقول أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ولقد كان المشركون يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم على دينهم فيوافقوه على دينه، وأن يسجد لآلهتهم فيسجدوا لإلهه، كأن ذلك يمكن أن يكون، وكأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب، وكأن العبودية لله يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه، وهو أمر لا يكون أبدا، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، وهو يطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية، ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغيره في قليل أو كثير. ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه منهي عن عبادة أي مما يدعون ويسمون من دون الله، فإن التعبير بالذين في قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله يستوقف النظر، فكلمة الذين تطلق على العقلاء، ولو كان المقصود هي الأوثان والأصنام وما إليها لعبر بما بدل الذين، فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعا آخر مع الأصنام والأوثان وما إليها. نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول الذين، فغلب العقلاء ووصف الجميع بوصف العقلاء، وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة. فمن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها، ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس، وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللأفراد، حيث يسنون لهم السنن ويضعون لهم التقاليد ويحكمون بينهم في منازعاتهم وفق العرف والرأي. وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية، فالإسلام يعتبر هذا شركا، ويعتبر أن تحكيم الناس في أمور الناس تأليه لهم وجعلهم أندادا من دون الله، وينهى الله عنه نهيه عن السجود للأصنام والأوثان، فكلاهما في عرف الإسلام سواء، شرك بالله ودعوة أنداد من دون الله.